بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. هذه مجموعة من المواعظ والحقائق ليسوقها الله تبارك وتعالى لهذا الإنسان، فيقول جل وعلا: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فكل الذي في الأرض بعد ذلك من ما خلق الله تبارك وتعالى إنما هي حلال، إلا ما حرم فقط في المطعومات من هذه الأربعة فقط. فدل على ضيق دائرة التحريم وتوسيع الله تبارك وتعالى لدائرة المباح والحلال. ثم قال جل وعلا: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. ينهى الله تبارك وتعالى يعني عباده أن يحلوا ويحرموا بأهوائهم بالكذب على الله تبارك وتعالى، فإن التحليل والتحريم بالهوى إنما هو افتراء على الله تبارك وتعالى. تقول إن الله حرم هذا وأحل هذا ولم يحله ولم يحرمه، فهذا افتراء الكذب على الله تبارك وتعالى. وكانت العرب لها تهاويل كثيرة في التحليل والتحريم، كما قال تبارك وتعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. فعندهم البحائر وهي ما يشقون أذنها ويجعلونها للأصنام، وعندهم السوائب التي يسيبونها خلاص لمعنى في هذه السائبة كأنها خلاص تؤخذ تنوى من أولها وتسيب للأصنام، تسيب تترك تهمد لا تركب ولا كذا حتى تكون بعد ذلك لأصنامهم. والوصيلة هي الناقة التي تصل يعني إناث بإناث بإناث بإناث عند يدفع عند ذلك، خلاص إذا وصلت مجموعة من الأبطن فإنها عند ذلك كذلك خلاص يقولوا خلاص أتمت ما عليها فتركت. والحام فحل الإبل يقولون إذا يعني خرج له عشرة أبطن فإن عند ذلك خلاص يقولوا حما ظهره، فعند ذلك خلاص يتركونه للأصنام. وفي جانب المباح كذلك يأكلون الميتة ويأكلون الدم ويذبحون لأصنامهم وأوثانهم ويأكلون. فانظر هنا يحلون ما حرم الله تبارك وتعالى وهنا يحرمون ما حل الله تبارك وتعالى لهم، وما في بطون الأنعام كذلك يشيرون إليه، فأحيانا يجعلونه يقولون ما في بطون هذه الأنعام خاصة لذكور ومحرم على أزواج من البداية، فيقول خلاص ما في بطن هذه الناقة، هذه فقط يعني للذكور فقط وليس للإناث فيها شيء، وإذا نزل ما في هذا البطن ميت يقولون لا خلاص هم فيه سواء، فيأكل منه الذكور والإناث. تهاويل وعظيمة بإحلالهم تحليلهم بعقولهم وبأهوائهم وتحريمهم بعقولهم وأهوائهم ونسبة هذا إلى الله تبارك وتعالى، فهذا كذب وافتراء على الله. فالله يقول لهم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، سواء كذلك هذا نسبوه إلى الله تبارك وتعالى فقالوا إن الله أحله أو حرمه، أو فعلوهم بأنفسهم أو فعلوه بأنفسهم ثم قالوا هذا بمشيئة الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. قال جل وعلا لتفتروا على الله الكذب، وذلك أن التحليل والتحريم حق الله تبارك وتعالى، فمن قال هذا حرام ولم يحرمه الله تبارك وتعالى فقد افترى على الله الكذب، لأن هذا حق الله، حق الله سبحانه وتعالى هو خالق الأشياء فهو الذي يحرم ويحل سبحانه وتعالى، فهذا حقه، وكل من حرم وأحل من عند نفسه فقد اعتدى على حق الله تبارك وتعالى، وبالتالي وبالضرورة افترى على الله الكذب. لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. قضية وحكم، حكم الرب تبارك وتعالى، حكم الله عز وجل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، كل من افترى على الله كذبا لا يفلح. والفلاح، أصل الفلاح هو النجاح والفوز بالمطلوب الأكبر، مطلوب الإنسان الأكبر، أعظم مطلوب هو الفوز بالجنة والنجاة من النار والحياة الطيبة، الحياة في رضوان الله تبارك وتعالى وفي يعني هدايته، هذا هو الفلاح، وضد هذا الخسار. فالمفتري على الله الكذب هذا فعل جريمة كبيرة، أكبر جريمة، ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب، ما في أحد أظلم منه هذا، إن الله سبحانه وتعالى يأتي من يفتري عليه الكذب يقول أحل أو أباح أو حرم أو أحب أو فعل أو، والله لم يعني لا لا لم يفعل ذلك، فهذا أكبر مجرم، أكبر جريمة ممكن أن تقع في الأرض، لا ذنب أعظم من هذا. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. فالله تبارك وتعالى حكم على هذا المفتري بحكم، وهذا حكم إلهي ما يمكن أن يتغير ولا أن يتبدل. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون مطلقا، معنى إنه لا يفلح، خلاص الخسار قد يعني ارتبط به وأصبح لازما له. ثم بين الله تبارك وتعالى صورة خسارهم، قال متاع قليل ولهم عذاب أليم. متاع قليل في هذه الدنيا، يمتعهم الله تبارك وتعالى متاع قليل في الدنيا، ولكن يضطره في الآخرة إلى عذاب أليم، كما قال جل وعلا نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب عظيم، ومعنى نضطرهم يعني ندفعهم دفعا رغما عنهم، يذهب إلى العذاب رغما عنه، يساق له سوقا رغما عنه، ولا بد أن يصله. فقال جل وعلا متاع قليل ولهم عذاب أليم، لهم أصبح خلاص ملك هذا العذاب الأليم، أصبح لازم لهم وملك لهم، ولهم عذاب أليم، وهذا في الآخرة. ثم قال سبحانه وتعالى وعلى الذين هادوا حرمنا ما خصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هنا بين الله تبارك وتعالى يعني صورة قد يعترض بها على أن دائرة الحلال دائرة الحرام ضيقة ودائرة الحلال متسعة، وأن الله تبارك وتعالى إنما يعني أحل الطيبات كلها. وما الشأن في اليهود؟ فإن الله تبارك وتعالى حرم عليهم يعني كثيرا من الطيبات، فأخبر سبحانه وتعالى أن هذا إنما كان تشريع خاص باليهود بظلم منهم. قال جل وعلا: وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل، يعني على الذين هادوا وحدهم دون غيرهم في تشريع الله تبارك وتعالى حرمنا، الله الذي يحرم سبحانه وتعالى، قال ما قصصنا عليك من قبل، الذي قصصناه عليك من قبل، وهو الذي قصه الله تبارك وتعالى كما جاء في سورة الأعراف، قال في سورة الأنعام، قال تبارك وتعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فحرم الله تبارك وتعالى عليهم هذه الأشياء من الطيبات، قال ذلك جزيناهم ببغيهم، بسبب البغي بالظلم الذي لهم. وكذلك قال سبحانه وتعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليم. فلما ظلموا وحادوا عن اتباع ما أمر الله تبارك وتعالى، فإن الله عاقبهم عقوبات في الدنيا، هذه العقوبات الدنيوية أن الله حرم عليهم بعض الطيبات عقوبة له، حتى إذا أكل من هذه الطيبات التي حرمها يصير قد جاوز الحد، وكأنه أكل من الحرام، أصبحت حرام عنده فيعاقب عليها كذلك. فيكون عقوبتين: الحرمان أولا من هذا الشيء الطيب في الدنيا، ثم إن الأكل منه يعتبر كأنه أكل حراما، وبالتالي عليه عقوبة وذنب يعاقب عليه كذلك في الدنيا ربما وفي الآخر. قال جل وعلا: وما ظلمناه، لم يكن هذا ظلم من الله تبارك وتعالى لهم عندما حرم عليهم هذه الطيبات، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، أي بعدوانه، لما كانوا يعتدون ويتجاوزون حدود الله تبارك وتعالى فإن الله عاقبهم بها، وكان هذا ظلم منهم لأنفسهم وليس ما وقع عليهم ظلم من الله تبارك وتعالى لهم. ثم قال جل وعلا: ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ثم بعد ذلك إن ربك يا محمد سبحانه وتعالى، إن ربك نسب الله تبارك وتعالى هنا الرسول إلى نفسه تعظيما لشأن النبي صلى الله عليه وبيان أنه هو الذي يشرع جل وعلا. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة، كل من عمل السوء، ولا يعمل أحد السوء إلا وهو جاهل، جاهل بحق الرب وحقيقة الرب سبحانه وتعالى، فكل من عمل السوء أي سوء، سميت المعاصي سوءا لأنها تسوء صاحبها، في النهاية هي تسوء صاحبها. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة، هي كل المعاصي والذنوب، ثم تابوا من بعد ذلك، من بعد ذلك أي من بعد عملهم لهذه السيئات، وأصلحوا بعد ذلك، وأصلحوا أي ساروا على يعني الصلاة المستقيم، وأصلحوا فيما يستقبل من أمرهم، إن ربك من بعدها لغفور رحيم. إن ربك سبحانه وتعالى كرر هذا من بعدها، أي من بعد إساءتهم السابقة، ولكن استقاموا بعد ذلك على الأمر، من بعدها لغفور رحيم. فهذا إعلان منه إخبار سبحانه وتعالى أن كل مؤمن عمل سوء وعمل سيئة ولا يعملها المؤمن إلا بجهالة جاهد، فإذا تاب عن ذلك ورجع إلى الله تبارك وتعالى فإن الله تبارك وتعالى يغفر له، كما قال تبارك وتعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السيئات سوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار. فهنا ثم تابوا من بعد ذلك قبل الموت، قبل الموت يعني إذا تاب من بعد ذلك بعد فعله، ولكن هذا كان وقع منهم قبل الموت، فإن الله تبارك وتعالى يغفر له كما قال جل وعلا يغفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يغفر لأحدكم ما لم يغرغر. نقف عند هذه الآية ونكمل بقية السورة في الحلقة الآتية إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.